بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان، وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه الترجيع. والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمع من بجانبه، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. وهذا الترجيع إنما هو في أذان أبي محذورة رضي الله عنه، لكن في الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ليس فيه الترجيع. فيكون الترجيع من العبادات الواردة على صفات متنوعة. والحكمة في الترجيع تقرير التوحيد وتثبيته في قلوب الناس، لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت التوحيد في قلوبهم وأن يرسخ الإيمان في قلوبهم. فلذلك كان أبو محذورة رضي الله عنه يأتي بالترجيع. وأما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. أمر بلال، يعني أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع الأذان من الشفع، وهو الزوج. وضابط الشفع من قسم على اثنين فهو شفع. ويوتر الإقامة، الوتر هو الفرد وهو ضد الزوج، والمراد يوتر الإقامة في أغلبها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الأذان والإقامة على هذه الصفة، وهي أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا أنه يستثنى من الأذان كلمة التوحيد التي تكون في آخره، فإنها تكون مرة واحدة. وفيه أيضا دليل على حكمة الشرع في التفريق بين الأذان وبين الإقامة. والفرق بين الأذان والإقامة من وجهين: الوجه الأول أن جمل الأذان أكثر من جمل الإقامة، وذلك لأن الأذان يكون لأناس خارج المسجد وأناس بعيدين، فكان من الحكمة أن تطال الجمل وأن يطال الأذان، بخلاف الإقامة فإنها لأناس قريبين ممن يكون في المسجد. والفرق الثاني بين الأذان والإقامة أن السنة الترسل في الأذان والحدر في الإقامة، يعني أن الإقامة يحدرها حدرا ولا يتأنى فيها كما يتأنى في الأذان. وأما الحديث الثاني، حديث أبي محذورة رضي الله عنه، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه تتبع فا بلال وهو يلوي عنقه ويلتفت هاهنا وهاهنا، يعني جهة اليمين وجهة الشمال، فدل هذا الحديث بروايته على مسائل، منها أولا مشروعية الالتفات للمؤذن في الحيعلتين، يعني في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. واختلف العلماء رحمهم الله هل يلتفت في حي على الصلاة، هل يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين وحي على الفلاح مرتين عن الشمال، أو أنه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا، وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا. الثاني أظهر، وذلك لأجل أن تكون المنادات بحي على الصلاة وحي على الفلاح لمن عن جانبه الأيمن ومن عن جانبه الأيسر. وعلى هذا فالسنة للمؤذن إذا أراد أن يلتفت في الحيعلتين أن يلتفت عن يمينه ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله ويقول حي على الصلاة، وثم يقول عن يمينه حي على الفلاح، ثم عن شماله حي على الفلاح، وهذا هو مقتضى العدل أيضا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية وضع الأصبع في الأذنين حال الأذان، وأن السنة للمؤذن أن يضع سبابتيه في أذنيه. والحكمة من ذلك أمران: أولا أن ذلك أقوى لصوته وأرفع، والحكمة الثانية لأجل أن من شاهده يعلم أنه يؤذن، فقد يشاهده إنسان من بعيد ولا يسمع أذانه، وقد يشاهده شخص أصم أو أبكم لا يسمع فيعلم أنه يؤذن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولهذا قال رأيته فكان يتتبع فاه ها هنا وها هنا. وفيه أيضا دليل على مشروعية تتبع من عرف بتطبيق السنة والعمل بها لأجل أن يأخذ السنة على وجهها، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتتبعون من يكون منهم على علم وهدي ودراية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتطبيق العملي أو التعليم العملي والتعليم الفعلي ليس كالتعليم القولي، لأن التعليم الفعلي يكون أرسخ في الذهن أيضا وأصح من حيث ثبوت الصورة، لأن الإنسان قد يفهم الشيء لكن على غير وجهه. ولذلك كان أيضا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا كانوا قريبين منه ينظرون إليه في صلاته، بل قالوا ما كنا نعرف قراءته عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته. فمن عرف بالسنة ومن عرف بالحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع لطالب العلم أن يتتبع أقواله وأن يتتبع أفعاله لأجل أن يأخذ السنة على وجهها ويطبقها على صورتها التي شرعها الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.